يمّا يا أحلى صوت من بين الأصوات اللي بجاني شعرت بسعادة وانتي معي في وقتها تشعر الذات بالعز والراحة وكل السيادة يمّا طلبتك عطري كل الأوقات ابني بصوتك واسعديني زيادة صوتك يشتت داخلي كل ضيقة ترك كني منتهي من عبادة يهز عجيني كلمي كل الأوقات صوتك تباشر الفرح والسعادة.